ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات شرحناها بالأمس بالتفصيل، ولكن ذكرتها اليوم لأربطها بالآية التي بعدها. فالله وعد أهل الإيمان دون غيرهم، فالشرط الذي يتحقق به هذه الأشياء الثلاثة: الاستخلاف في الأرض، وتمكين الدين، وأن يبدلهم من بعد الخوف أمنا، لا يكون إلا بهذه الأمور: أولا آمنوا، ثانيا عملوا الصالحات، ثم أكد على ذلك فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، توحيد الله عز وجل بالعبادة، التوجه إليه وحده لا شريك له، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعبدونني غير مشركين بي في عبادتي. يعبدونني لا يراؤون بعبادة أحد. يعبدونني لا يخافون غيري. يعبدونني لا يحبون غيري. كلها معاني ذكرها العلماء. ومن كفر بعد ذلك، بعد هذه النعم، بعد استخلاف وتمكين وأمن، فأولئك هم الفاسقون. لا تزال الآية بعدها متصلة، قال: وأقيموا الصلاة، كأنه قال آمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة داخلة في وعملوا الصالحات، لكن دائما الصلاة والزكاة لها ذكر خاص وتأكيد خاص وتذكير خاص. الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، يبقى يذكر العبادات جملة ويخص هاتين العبادتين. وهذا يعني أنه ينبغي أن نلتفت إلى هذه العبادات التفاتا عظيما، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها، ونحاسب أنفسنا في كل صغيرة وكبيرة فيها، كيف صلاتي، كيف زكاتي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أسباب نزول الرحمة طاعة الرسول، فإذا أردت رحمة لنفسك فأطع الرسول، وإذا أردت طاعة لأولادك أو رحمة لأولادك فأطع الرسول. كل واحد يجيب قلمه لعملية تناول الأقلام دولة، وكل واحد يجي ملتزم بحقه، مش كل الناس تلفت على واحد بيجيب قلم واحد يناول التاني قلم، اللي عايز قلم يجيب من بيته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي راجين بهذه الأفعال رحمة الله عز وجل بكم، فضلا عما ذكر من التفصيل والاستخلاف والتمكين والأذى. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير، ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا، كأن سائلا قال بعد الوعد النصر والتمكين بلسان حاله كيف يكون النصر وهؤلاء الكافرون قد غلبوا عليهم واستولوا على كل شيء، ولهم من القوة ما ليس لنا، ولهم من العدة والعتاد ما ليس عندنا. فيقول الله عز وجل: هذه النفوس وهذه القلوب وهذه الهواجس التي قد تدور في نفوس بعض الناس، لا تحسبن الذين كفروا معجزين. ومعنى معجز: فلان يعجزني، يعني مش هذا يمسكه، فلان أعجز الشرطة أن يقبضوا عليه، يعني أعجزه، يعني فاتهم، مش قادرين يحصلوه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تحسبن الذين كفروا معجزين. إذا خطر ببالك أي شيء من هذه الهواجس الشيطانية، إذا حدثتك نفسك بأي قوة من قوى البشر وقوى الكفر والعتو والاستكبار، فإياك أن تظن وأن تعتقد وأن تحسب أن هؤلاء يفوتون الله. إذا رأيت حلم الله بهم وصبره عليهم، لا تفهم من ذلك أنهم يفوتون الله. الكلام ده فعلا إخواني بيدور في قلوب كثيرة ضعيفة، ما عرفت الله سبحانه وتعالى، وما عرفت سنته، وما عرفت صفاته وأسماءه. الله لا يعجزه شيء، فإياك أن تحسب أن هؤلاء الكافرين بما رأيت من قوتهم الظاهرة هذه لا شيء، لا شيء هو قوتهم دي وقتها. يعني بدي أسألكم سؤال: لو غارت آبار البترول، قل أرأيتم إن جعل الله آبار البترول غورا، إيه القوة للكافرين؟ ولا حاجة، لا طيارة تمشي ولا دبابة ولا صاروخ ولا أي حاجة خالص، صح؟ تغور هذه الآبار بقدرة الله سبحانه وتعالى كما تغور آبار الماء، تنفذ، يسلبها الله عز وجل طاقتها كما جعل النار بردا وسلاما، تحط البترول، تحط البنزين، تحط السرة كأنه مية، كما جعل النار بردا وسلاما على الطريق. مسألة هينة جدا، مسألة لا شيء، لا شيء، لا شيء في حق الله عز وجل. أنت بتتكلم عن قوتي، إنما استبدوا قوتهم من خلق من مخلوقات الله عز وجل. ده شيء في الأرض، مش الأرض كلها، ده جزء يسير جدا من الأرض. لا أقول زلازل ولا براكين ولا تقلب عليهم ولا لا، أنا أقول لك لو غارت أنظار الدور أي قوة إلا بالله، ولا حد ولا شيء. لو قالوا من هذه القوانين اللي احنا واخدين عليها، قوانين الرمي، قوانين الجاذبية، كل المخططات فسدت. مش كده؟ ما هو القذيفة بتقذف على مدى معين. خدتوا الكلام ده في الرياضة؟ خدتوش؟ كلكم رياضة قديمة ولا أدبية؟ كده خدناه في الثانوية. السنة كان زمان قبل ما يفسدوا التعليم، قصدي يطوروا التعليم، كان بناخد علمي اثنين، علوم ورياضة. كنا بناخد علمي علوم وعلمي رياضة الاثنين مع بعض. بدأوا يفصلوها، لا علوم رياضة، لا علوم لوحدها، لا كذا لا كذا. المهم مش هنخرج بره. فالمهم هذه القذائف بهذه الأبعاد، القانون ده خلاص أوقفه الله سبحانه وتعالى. ما فيش جاذبية للقوة دي، ما فيش رمي بهذه القوة، أي قوة لهم، أي ضغط لهم، ولا حاجة. يا اخواني المسألة ليست على الله بعيدة، ولكنها سنن الله وحكمة الله، فيؤخرهم لأجل. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. اوعى القوى البشرية والسنن الربانية التي يجريها الله سبحانه وتعالى هو يكون سبب انك تعتقد اعتقادات غير صحيحة. لا أبدا، القوة لله جميعا، والأمر له، والحكم إليه، والمرجع إليه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. حاجة لنفهمها أن في النهاية في جنة وفي نار، وهؤلاء مصيرهم إلى النار، وهذا بئس المرجع، بئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، ومأواهم النار ولبئس. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من العدة التي تعد إلا إقامة حدود الله، حد الزنا وحد القذف، إلا إقامة شرع الله بغض البصر وحفظ الفرج والنكاح والحجاب، ما ذكر إلا هذه الأوامر. فأخواني كأن المتكلم لهذه الأشياء بإقامة شرع الله ودينه وتلك الأحكام يقال له هي دي بقى قوتكم اللي تقابلوا بها الأعداء، والكفار لهم من القوة كذا وكذا. القوة الحقيقية في قوة الإيمان والاستمساك بدين الله عز وجل وبأحكامه وشرائعه، هي والله لو كان الإنسان جاهل وقلبه غير ذلك يصحح اعتقاده، فإنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما غلبوا يوم بدر عن كثرة عدة وعتاد، إنما كان بتأييد الله عز وجل. وما هزموا يوم أحد إلا لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما انتصروا يوم الأحزاب إلا بتأييد الله لهم الذرية، وما غلبوا يوم حنين إلا لما أظهر الله عز وجل لهم أن اعتقادهم فاسد فهزموا أول الأمر وفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا. هذه الغزوات الرئيسية ليه؟ شيء بين لهم من النص من عند الله، وانتم المطلوب منكم إقامة دين الله. ولما أمر بإعداد العدة قال وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم. أنت كأسباب بشرية تأخذ بها وما استطعت تأخذ بها، ولكن القوة الحقيقية إنما هي في العمل بشرع الله. طالما بعدنا عن شرعه فنحن أضعف الناس. ليه؟ لأننا تساوينا في كل شيء، خلاص إحنا بعيدين عن الشر وهم بعيدون عن الشر، يبقى إحنا زي بعض. الأقوى يغلب، الأقوى ينتصر. لكن معنى قوة الله معنى الله دي مسألة ثانية، المقياس اختلف، الميزان اختلف. يا إخوان عايزين نتعلم كيف نكون من جنده ومن حزبه، كيف نكون من العاملين بدينه وشرعه، العاملين بحكمه، حتى يؤيدنا، حتى ينصرنا، يهيئ لنا الأرض كما هيئها لهم يوم بدر، فأنزل عليهم من السماء ماء. لماذا؟ ليثبت به الأقدام، ثبت أقدامهم بالماء في الوقت الذي زلت فيه أقدام المشركين بالماء. دي أرض ربنا، دي أرض صخرية، يفعل ما يشاء. القوة له جميعا والأمر له والحكم إليه. إن مش فاهم المعاني دي أو واخدها كده سطحية لابد أن تتغلغل في سويداء قلبك تعرف إن هذه المقاييس الحقيقية. لا تحسبن الذين كفروا في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. انتهينا بذلك من القسم الثالث من السور. نبدأ في القسم الرابع والأخير. يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الصالحات تختم بها الصورة. طبعا هذا الكلام من الاجتهاد وظهور بعض الحكم التي قد تظهر لبعض الناس دون بعض أو يفتح بعض جلدها على بعضهم، قد تكون صحيحة وغير صحيحة، لكن نقولها استئناسا واستنادا إلى أصول من الشرع. قد يقول قائل: كثير هذا الاستئذان كلها مع بعض، هي الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليهم. يا ايها الذين امنوا يستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. كثير مع بعضها يا اخواني، الدين ده ما بينتهيش، يعني مش مرحله وانتهت وحصل تمكين للمسلمين خلص الموضوع، لا لا. تفكرين لما أخذنا في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعض العلماء الآية اللي احنا أخذناها من قليل ديت: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش قالوا دي أسباب للتمكين ومعطوفة على وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا كذا عشان يحصل لكم تمكين. قالوا: لا لا، مش مقصود كده. قالوا شرح ثاني غير اللي أنا شرحته الآن. إيه هو الشرح الأول؟ قال لك ده حتى بعد التمكين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى احنا في الأول أمرناكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتطبيق الأحكام والاستئذان علشان نمكن لكم في الأرض، وبعد أن نمكن لكم في الأرض أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويستأذنكم، كان لسه الأحكام مستمرة. أي إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ. طب يقطع من قلبك هذا المعنى انها مرحله وهتنتهي والمسلمين ممكن لهم يلا بقى كل واحد بمزاجه والحمد لله احنا دوله الاسلام واحنا اقوى دوله. لا، وان عدتم هدن. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم كان يقيم الصلاه والاستئذان. لا، هذا معنى. المعنى الثاني ان الايه دي احكام الاستئذان خاصه بمن؟ مين؟ ملك اليمين والأطفال. طب والآية اللي بعد الأتيلة أمام ذاته ومين اللي بعدهم مين؟ والقواعد من النساء. بيتكلم عن عبيد وإماء وأطفال ونساء. فبعض العلماء قال فالحكمة أن يبين لك أن هذا الوعد بالنصر والتمكين والاستخلاف والأمن يحصل بكل طوائف هذا المجتمع، حتى ملك اليمين، حتى الأطفال، حتى النساء. بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينصر هذه الأمة بإيه؟ بضعفائه، أطفال النساء وعزيزهم. فهذا يعني أن هذا الوعد بالنصر والتمكين شو يا سلام، إمتى بقى يظهر لنا واحد زي خالد بن الوليد؟ إمتى يظهر لنا واحد زي عمر بن الخطاب؟ إمتى يظهر لنا واحد زي صلاح الدين؟ لا لا لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان تتحقق العبوديه في الاماء والعبيد والاطفال والقواعد من النساء. عارفين قواعد النساء ايه؟ اللي قاعده لا يرجى منها اي شيء، لا تفكر في زواج ولا حد يبص لها خالص، حاجه متكومه كده في البيت ومحطوطه، قواعد. لما نسميها نسميها من القواعد، يعني اللي قاعدين على طول ما بيعملوش حاجه. بيقول لك ان كل دولت ليهم دور. وإذا كنا اتكلمنا عن الاستئذان في أول السورة على وجه العموم، لا ده حتى الأطفال لازم يتربوا على الاستئذان، حتى العبيد والإماء يتربوا على الاستئذان، حتى القواعد من النساء ليهم أحكام في الزينة، وليهم أحكام في الحجاب. المجتمع ده كله أخواني لابد أن يكون لله. مفيش حد مستثنى. الخطاب مش للقادة والرؤساء والجيوش والكتائب، لا لا لا لا. فهذه الآية هنا في موضعها، فسبحان الحكيم. يا أيها الذين آمنوا، الموضوع ما انتهاش. يا أيها الذين آمنوا، الموضوع مش لطائفة معينة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، وخلي بالكم في آخر الآية كما استأذن الذين من دولت هيتربوا على اللي قبلهم. ده مش جيل وحصل به نصر وتمكين، لا، دولت يتربوا زي اللي قبلهم من الصغر يطلعوا جنود، فتستمر للإسلام قوته، فتستمر للإسلام قوته. يا أيها الذين آمنوا، نلاحظ احنا في التحت برضك يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين، الصورة للمؤمنين، الصورة للمؤمنين. وعشان كده هناك صورة النور جاءت بعد صورة المؤمنون، يعني يا مؤمنين يا اللي صفقت إيمان ألي خذوا النور هو اللي هتنتصروا به. فبهذا النور تفرقون بين الحق والباطل. الصورة اللي بعدها صورة الفرقان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ما معنى ملكت أيمانكم؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. طبعا يا الذين آمنوا يدخل المؤمنين والمؤمنات تقريبا لجنس الرجال. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم اللي هم مين؟ عبيد وإماء، عبيد وإماء. والذين لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا الحلم الصبيان الأطفال، الصبيان والأطفال. يعني سن كام؟ لم يبلغوا الحلم لغاية سن كام؟ يعني طفلة 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، عندك هنا 10 12 سنة لم يبلغوا الحلم. دول فيهم أحكام ودول بيتربوا على الإسلام. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من الأحرار، يبقى العبيد والصغار من الأحرار لهم دول. قال 3 مرات يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم إيه؟ 3 مرات. خلي بالك من التدرج. استئذان هنا في كم وقت؟ ما الاستئذان اللي كان في أول السورة في كم وقت؟ كل الأوقات في كل وقت. مفيش حد يبدأ يقفل عبيد حد غير ما يستأذن. لكن هنا بندرب أطفال داخل البيت، لسه الأطفال في البيوت، لسه العبيد والإماء دول داخل البيوت. البيوت داخلها لازم تتربى على العفة والطهارة. عايزين الكلام الكبير اللي في اول السوره ده، يبقى لازم من الاول يبقى فيه تنشئه. فقال تعالى 3 مرات، يعني 3 أوقات في اليوم والليل، والله عز وجل لم يسكت عنها ويترك البيان في الحديث كما في كثير، كما في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بينها في الكتاب. دائما المعاملات تجد تفصيلها في الكتاب أكثر من تفصيل العبادات. يعني أقيم الصلاة، إزاي تصلي ولا عندك فكرة، تفتح كتاب الصلاة قد كده، صلاة الفرائض والنوافل وكما صلاة الاستسقاء والخوف والعيدين وصفة الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، نقعد نتكلم 300-400 صفحة ومجلدات في الصلاة، وفي القرآن ما جاش غير إيه؟ وأقيم الصلاة. يمكن صلاة الخوف اللي فصلت شوية 3-4 آيات في سورة المائدة، نساء. إذن آتوا الزكاة، تفتح كتاب الزكاة تلاقي زكاة الأنعام وزكاة الأموال وزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة دفين الجاهلية الركاز وزكاة وزكاة. فين التفصيل ده كله في السنة؟ تفصيل العبادات في السنة، لكن تجد تفصيل المعاملات خاص 3 مرات ويسيبها بقى للسنة، لا لا لا، يبينها الله في كتابه. قال من قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر يستأذن ملك اليمين ويستأذن الأطفال، لأن هذا الوقت أطرح فيه الثياب للنوم، وربما يبيت الإنسان عريان مجرد لابس ثياب داخلية ونايم، هذا وقت راحته. هذه الحال لا يحب أن يرى عليه أحد ولا أولاده. ربنا يأمر الأطفال ويأمر ملك اليمين، لازم في استئذان في الوقت ده. قال وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة، من الظاهرة ولا في الظاهرة؟ المفروض في الظهيرة، لكن أصلها من حر الظهيرة، يعني تضع الثياب من حر الظهيرة، بتضع ثيابك أي بسبب حر الظهيرة، إنسان بسبب الحر يخرج من ملابسك. فوقت هذه الظهيرة ينص الله عليه في كتابه. ومن بعد صلاة العشاء، قال إنه وقت التجرد والخلوة بالأهل، 3 أوقات 3 عورات له. سبحان الله، الأوقات دي أوقات عورة، والأولاد دول لازم يتربوا على العفة، ولا بد أن يتعلموا الاستئذان، لازم البيوت تكون نظيفة، مش تدخل تلاقي الأم عارية صدرها وأفخاذها من قاعدة في وسط أولادي. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال تجلسي عارية عشان في وسط أولادي؟ ده احنا أمرنا بالاستئذان لأجل هذا التعاري. فتتعرين في سائل الأوقات، أين الاستئذان؟ خلاص ما يستأذنش الحال زي بعض. فمثل هذه يجلس الأب تلاقيه لابس الثياب الداخلية وظهر ذكره وأعضاءه من بين ثيابه. صور بنراها في البيوت، تجد الأب الشاب قاعد بالفانيلا وقاعد بالثياب الداخلية، ها؟ وظهرت عورته، أو تظهر أحيانا دون أحيانا حتى لا نتجاوز. كل هذه الصور ينبغي ألا تكون في البيوت، في أمور لا نتجاوزها حتى داخل البيوت، في استئذان وفي عشم. تعرع في أوقات التعري كما شئت، وخلي بالك أنك مخلوق لرسالة، أن ربنا أباح لك ليك بعض المباحات وبعض الشهوات ليجعل لك فسحة وليذكرك بنعيم الجنة، لا يعني أن تكون حياتك بهذه السخافة وبهذا التساهل في طيلة وقتك أبدا. في أوقات تتعرى فيها وتخلو بأهلك وتقضي وطرك، لكن ليس تعريا في سائر يومك. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، لماذا؟ لكي لا يطلعوا على هذه العورات، فكيف بمن يكشفها سائر يومك؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فجأة تانية خالص ربنا بينظم لك وقتك في أوقات النوم وفي أوقات للراحة. ويبقى معروف أن أوقات دي الكل بيراعي حرمتها، حتى ملك اليمين، حتى الصبيان، حتى الإماء، كل يراعي الأوقات دي. لازم يا إخوان، من أسباب ضياعنا أنه مفيش تنظيم لأوقاتنا، أو في أي وقت بينام، في أي وقت بيصحى، في أي وقت سهران، في أي وقت. ليه الحاجات دي بتقنن في القرآن وتؤصل بالسنة؟ ليه النبي يقول صلى الله عليه وسلم وينهى عن النوم قبل العشاء وعن السهر بعدها؟ بينظمك وقتك، بيقول لك امورك، اوقات الراحه ايه، ولما بتنتظم بينتظم كل شيء. 3 عورات لكم، يعني كائنة لكم، ليس عليكم ولا عليهم. عليكم ماشي، عليهم على مين؟ الإماء والعبيد والأطفال. لا عليكم ولا عليهم جناح. معنى كده لو ما عملتوش كده عليكم وعليهم جناح. يعني ايه جناح؟ يعني ايه؟ ليس عليكم ولا عليهم جناح. بعدهن، بعدهن يعني بعد ايه؟ بعد الاوقات الثلاثة دي. اذا التزمت انت واهل بيتك والتزم ملك اليمين واطفالك بالاوقات الثلاثة دي، ان فيها استئذان ومش حد يدخل، وانت التزمت ان التعري والتكشف يكون في هذه الاوقات وتغلق الحجر، ليس عليك ولا على أطفالك ولا على إمائك وعبيدك إثما. إثم ما فيش إثم عليك ولا عليك. لو ما عملتوش كده فالإثم وقع عليكم وعليك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأنك لا, لا, لا تضمن بعد ذلك. لو رأى ولدك أو إمائك أو عبيدك مثل هذه الصور أن يقلده. ونسمع عن صفحات الجرائد حالات الزنا بين الأولاد وحالات الزنا في البيوت، مصيبة مصيبة. الإسلام يغلق هذه الأبواب جميعا. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم. الله، كلمة جميلة جدا، طوافون عليكم. الطبيعي تعرفين طوافون عليكم يعني ايه؟ يعني يطوف حول الكعبة، يعني بيدور حول عمال حوله. فهؤلاء الأولاد وهؤلاء الإماء والعبيد طوافون عليكم، ده الطبيعي. بيجيب لك تشرب، بيجيب لك ثياب، بتروح انت تقضي له مصلحه، بيقضي لك مصلحه جوه البيت. طوافون عليكم بعضكم على بعض كده، ده الطبيعي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الهره قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، اللي هي القطه. ليه؟ فعلا بتخش الحجره تطلع، لا دخل عليك المطبخ، دخل عليك كذا، مش كده؟ طوافه في البيت. الاطفال وملك اليمين بهذه الصوره، طوافون عليكم بعضكم على بعض، فهم خدمكم. لا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات. قاعد في نفسك بتقضوا مصلحة، بتعملوا شيء، ودخل الولد، دخل العبد، طوافون عليكم بعضكم على بعض. لكن أوقات تكشف، أوقات تعري، أوقات ظهور عورات، أبدا. في استئذان وفي أدب للإسلام هنا لابد أن يلزم به الجميع. فكل منكم يطوف على صاحبه، العبيد على الموالي والموالي على العبيد. وإنما أباح سبحانه وتعالى الدخول في غير تلك الأوقات بغير استئذان، لأنهم كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم فيها. شفتوا الكلمة دي للعلماء؟ لأن في هذه الأوقات ما كانش الناس تكشف عورات، تمام؟ ده هذا يعني أن الذين يكشفون العورات الآن المفروض يستأذن بها في كل وقت. لو أنت عايزها تقعد طول الوقت كاشفة عن كليها وعن أبقالها، خلاص لا تجلس في الحجرة على طول، وكل ما يستأذن تلبس وتكلم ابنها وتخلع لو أردت ذلك. وكانت حياتك حياة المترفين الذين لا هم لهم إلا قضاء الأوطار والشهوات. لكن إذا أردت حياة المسلمين الأوائل فكانت حياتهم في أوقات لذلك، وسائر الأوقات فيها جد. ممكن يكونوا جالسين بعضهم مع بعض لكن مش متكشفين، مش متعارين. واضح يا شباب؟ قال كذلك يبين الله لكم الآيات. اكتب عندك اهي السورة بتبدأ بيبين الآيات، يبين الآيات، يبين الآيات، وبتختم وأوسطها يبين الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عليم حكيم، عليم بهؤلاء جميعا الأطفال وملك اليمين، هو الذي خلقه وبكم حكيم فيما شرع لكم ولهم. قال سبحانه، لسه الآيات دي لسه ما خلصتش. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الأطفال دي ذكرها في الصورة قبل كده؟ فين؟ أو الطفل الذين لم يظهروا. شفتوا المجتمع؟ شفتوا المجتمع المسلم ما فيهوش حاجة اسمها صغير وكبير وامرأة ورجل وعبيد وإماء. كل دول يحكمهم الإسلام وينضبطوا بالإسلام عشان المجتمع كله يتحقق له هذا الوعي. هتسيب النساء والرجال قاعدين في المساجد وباخد دروس وبنته ماشيه الله اعلم بها؟ مش هيقوم بها بهم دوله. هتسيب ملك اليمين والعبيد والاماء؟ هيفسدوا ليك المجتمع من ناحيه اخرى. هتسيب الاولاد؟ هيفسدوا ليك المجتمع من ناحيه ثالثه. لازم المجتمع كله يحكم بالاسلام، وانت بصفتك مسؤول عن اسره فيها الرجل وفيها المراه وفيها الاماء وفيها العبيد وفيها الاطفال وفيها الكبار وفيها القواعد، امك وجدتك انت مطلوب تحكم هذه الدولة بالإسلام. الأسرة والعائلة دي دولة، دولة. ويوم أن يحكم أولياء الأمور في داخل هذه الأسرة والعائلة دين الله وحكم الله وشرع الله، يبقى الدولة كلها حكمت بالإسلام. لكن مشكلة أنك تطلع الأسرة لا تحكم بشرع الله، فاللي يطلع بعد كده يحكم هذه الأسر هو تربى على كده. فنحن نلوم الأسر قبل اللوم الواقع على من سواه، لأن هذه الأسر، الأسر هي التي خرجت النماذج السيئة. هو المدير والوزير والمحافظ والرئيس بيطلعوا منين؟ ما هو بيت من بيوت المسلمين. يقول لك الوزير الفلاني من قرية كذا في الشرقية، فلاني من الدقهلية، فلاني من قرية وأسرة من أسرة، قرية وأسرة من أسرة. فإخواني من يدعو إلى إصلاح هذه الأسر، عشان كده الصورة الواعدة بالنصر والتمكين والاستخلاف كل كلامها عن أحكام البيوت وأحكام الأسر، صح؟ هي من أول الصورة احنا ماشيين كلها أحكام اجتماعية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ها يعني بلغوا، إذا بلغ الأطفال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إيه هو بقى الاستئذان للذين من قبلهم؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. والبيوت تشمل المنازل وتشمل بيوت مكان البيتون، في كل وقت يستأذن. شاب محترم طول بعرض كده ده استئذانه في كل وقت بلغ الحلم. لكن دول كانوا ظاهرين وبنعلمهم لسه، لكن الذين كبروا دول يستأذنوا في كل الأوقات من غير استثناء. كذلك يبين الله لكم، ثاني كهذا التبيين يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ايه معنى الكلام ده؟ ربنا بيقول انا ببين لكم الايات، انا ببين لكم الاحكام، انا العليم الحكيم، انا العليم الحكيم، انا اللي اعرف اعلم الامور وانتم لا تعلمون. الحكمه، الحكمه كلها لله. اذا اردت العلم والحكمه فهذا شرع الله. اديني ببين لك ابين لك ابين لك ابين لك، تتكرر في الصوره كذا مره. عشان يجي بعد تقول لا وما قامتش لنا دوله والاسلام مستضعف وبيعملوا فينا، لهم البيان كان واضح. وربنا سبحانه يقول لهم كذلك يبين الله، كذلك يبين الله، كذلك يبين الله، كذلك. كم مرة كتبت عندك دلوقتي؟ خمسة؟ ست مرات. سورة ست سبع صفحات، ست مرات، كأنه كل صفحة كل صفحة يقول لك أنا ببين لك، أنا ببين لك، أنا العليم الحكيم، بعد كده ما لا تلومن إلا نفسك. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. طوافون عليكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لهم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. مين يسمع الاثنين دول؟ أين الحفظة؟ سماعون فقط؟ تاني ادي ثلاثة. مين يزود؟ تعرف عرفش يا صاحب الحضانة والأطفال؟ حاول كده. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء طوافون عليكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح ولا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد. سلك نفسك هتشوفك حاجة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. في هنا لما كنا نفسي كلمة منكم لعلها تلفت نظرنا إلى تكرار كلمة منكم في السورة. في أول السورة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وقال الله سبحانه وتعالى الذين لا يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى قال ما زكى منكم من أحد أبدا منكم ولا يأتل أولو الفضل منكم من مين؟ من المؤمنين. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم وعد الله الذين آمنوا منكم. وهنا في هذه الآية يستأذنكم الذين آمنوا والذين يبلغوا الحلم منكم، ونحن علقنا على منكم في قول وعد الله الذين آمنوا منكم. يا إخوان القضية علينا إحنا، القضية فينا إحنا، الموضوع بتاعنا إحنا، الموضوع بتاعنا إحنا. تهمين المعنى عز الصلاة دوت منكم يعني انتوا المجتمع المسلم، انتوا يا مؤمنين الكلام ليكم، يعني حسوا اتحركوا. الذين لم يبلغوا الحلم منكم، اللي وعدهم بالتزكية منكم، اللي وعدهم بالنصر والتمكين منكم، يعني يلا اتحركوا، ده هو منكم. دايما احنا للأسف الشديد لما بنسمع الوعود يقول يا انت بقى يظهر الشخص اللي هيقود ويحمل هذه الرمى، هو منكم. ايوه يخرج من مسجدنا ده، هيخرج من بيتنا ده، فما بيخطط كل منكم كل واحد كانه هيقرا الايه منا، يعني من بيتنا عندنا، من اسرتنا، من عيلتنا، من مسجدنا. ايوه منكم انتم، والمساجد كلها والاسر كلها والعائلات كلها تعمل لانه منكم. الاحكام اللي نزلت ديت ها متطبق عليكم انتم، الذين ملكت ايمانكم الذين يبلغوا الحلم منكم. فاهمني يا جماعه مش فاهمين الكلمه دي؟ فتكرار الكلمه يلفت النظر. فلا يستبعدن أحد أن يكون منكم، بل ينبغي أن يجعل كل أحد في باله أنه منا نحن. يلا يا أولاد، ده ربنا بيقول كذا وكذا وكذا عشان يخرج من يقود المسلمين وهو منا، والبيت التالي يقول لهم منا، وليه يقول منا؟ وكل شغال عليه إيه؟ أنت عارف يقول لك أنا أجهز ابني ده عشان كل الطب، هو ده اللي منا اللي في العيلة، الواد اللي هيبقى مفيش زيه. والدروس يديله، وحاجات خاصة يديله، وكتب يديله، ومصروف يديله، ما يعملش حاجة خالص. ده أمه وده حين دخلوه سندوتشات، طبعين سندوتشات وبيزات دكتور، بيعدوني شيء عظيم. ليه ما قالوش هذا الطب ده؟ ولاد العائلات الكبيرة وناس مش إحنا، لا، تجد الفقير والغني وكله عمال يتحرك عشان منهم هم يطلع الدكتور فلان والأستاذ فلان والمهندس باشمهندس فلان، صح؟ ده في الدنيا. فليه في وعود بالنصر والتمكين والاستخلاف والحمد؟ ليه مش كل أسرة تفكر نكون منهم هم، ويكون فعلا من هؤلاء كل واحد منهم بيرفع هذه الراية وبيحقق جزء من هذا النصر؟ هو ده المجتمع، هو ده المسلم. والكلام ده كده وانت بتقرا القران حاول تخلي مفهوم ده في ذهنك، هتلاقي كل القران ماشي على هذه الوتيره. مفيش حاجه اسمها في القران دوت عنصر فاسد، لا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، كله بنيان واحد. النص قالب بيشتغل عندنا، والربع قالب بيشتغل، والحته الطوبه قد كده ليها تحبيشه في الحيطه وبتستعمل. واحنا بنبني الجدار مش كلها قوالب سليمه وصحيحه. يجي الراجل ساعات يلاقي مكان كده يقعد يدور على نص قالب، على ربع قالب، على ثلث قالب، صح ولا انا غلطان؟ يدور اي حاجه يلاقي حته فاضيه عايز تحبيشه صغيره كده. وبالتالي الصغير كده في المسلمين له مكان عندنا عشان يبقى له صف وبنيان اللي ربنا بيحبه. مش هيستوي ولا يستقيم غير لما الكل يشتغل. ده مكانه في الزاويه، ده مش اي مكان، ده الزاويه اللي فيها نص القالب ديت هي اللي ماسكه الحطين، صح ولا غلط؟ هي دي اللي ماسكه الاثنين في بعض. فنص القالب ده هو اللي بيمسك الجدران. وبالتالي ما عندناش اخ اسمه اخ معطل. مش بس هم طلبه العلم النابغين والتانيين ما لهمش لازمه، لا، كل واحد وليه دور وكل واحد وليه مكان، وكلهم لهم صفة مشتركة وهي الإيمان. كله ماسك في القرآن وبيعض الأسنان، وكله ماسك في مسألة الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر، كله عارف إن هنا النور في المسجد، وكله بياخد النور منه ويرجع ويشتغل. هو ده، هو ده الإسلام لمن أراد الإسلام. لكن عايز إسلام يعني مشكل لمزاجه هو، يفضل بمقاييس الدنيا ومفاهيم الدنيا ومفاهيم علمانية وعايش الحياة بمزاجه، وهو المسجد حتة بياخد ويطلع كده وخلاص، لا، ده مش إسلام. إنما الإسلام أن يكون الدين كله لله، كل صغيرة وكبيرة في حياتك تبقى محكومة بالإسلام، هو ده الإسلام. فكلمة منكم هنا مع قصارها وقلة حروفها إنها تؤدي معنى عظيم، وهو استشعار كل إنسان أن هذا النصر منا نحن، من عندنا وبنا نحن لا من سوانا. كنتوش لو أنتوا تطبقوا خلاص يستبدل الله عز وجل قوما غيرك ويكون منهم مش منكم. فكلمة منكم يعني تستثير فيك وتهيش فيك ان المسألة منك انت، من عندك انت. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يبلغوا الحلم منكم. فغلطتك خدنا منها فايدة، غلطتك وافدك وكيف منكم ذكرتنا بتكرار كلمة منكم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، والله سميع عليم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فليس عليهن وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، والله سميع عليم. القواعد للنساء لهن أحكام في دين الله. ليه؟ ما المجتمع انضبط، والشابة والجميلة واللي مطموع فيها خلاص احنا امرناها بالحجاب وترك الزينة وأطول أو آية طويلة أطول آية سورة النور مفصلة في أحكامها وخلاص ما عادش في زنا وما عادش في قذف ولا حد بيقرب منها. هي جت بقى على ستنا كركوبة اللي قاعدة في البيت ملهاش أي وظيفة خالص ديت قاعدة كده في البيت خلاص لو دخل عليها الرجال صفا صفا مفيش حد هيفتن مفيش حد هيفتن يعني الرجل فيه فتنة أكثر منها صحيح الرجل فيه فتنة أكثر منها ما ينظر إليها أحد ولا يرجى أن تنظر هي نظرة شهوة لأحد. قواعد من النساء لا يرجون نكاحا مش مفيش أي رجاء إنها تتزوج مفيش رجاء خالص لا تقول لي واحد عنده 60 سنة ولا واحد على المعاش ولا واحد ما فيهاش رجاء عافية فيهاش رجاء لا يرجون نكاح مش مستنية أبدا بأي صورة من الصور إنها تتزوج متخيل منظرها عامل إزاي متخيل يعني لو الشاه كده سمح كده وفي بشاشة يمكن واحد يفكر لا بيقول لك لا يرجون نكاحا مفيش يعني خلاص قفلنا الباب ان ممكن يبقى في شهوه او رجاء ان تنجح تصدق بقى ان دي لها احكام في الزينه تصدق هو دين كده دين عفاف دين طاهر قال تعالى والقواعد من النساء والمراد بالقواعد العجائز التي قعدنا عن الحيض خلاص بقى لا حيض ولا غير وقعدنا على الولد عاد في خلفة ولا غير من الكبر واحدتها قاعد على أنه قعود الكبر خلاص قاعدة في بيتها هن التي قعدنا عن التزويج التي لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه لكبرهن كبار جدا في السن قال فليس عليهن جناح ايه حكم هذه المرأة خلي بالك عشان البنت الشابة تعرف كيف أن إثمها عظيم عند الله عز وجل قال فليس عليهن على مين؟ قواعد. على القواعد التي لا يرجون نكاح من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال والثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلاب ونحوه لا الثياب التي تستر عورتها وإنما جاز لهن ذلك لانصراف الأنفس عنهن إلا رغبة للرجال فيهن فأباح الله لهن ما لم يبحه لغيرهن فاكرين يدنين عليهن من جلابيبهن لما قلنا إن الجلباب بعد المرأة ما لبست الثوب الطويل جلابية نسميها الجلابية لبست الجلابية وغطت نفسها تروح جايبة جلباب خيمة يعني هو خيمة كده بلفظنا العامي تروح مغطيها من فوقها لتحتها تخيل كأنك رميت عليها ملاية من فوق لتحت تجلببت بها فجلباب يعني جابها من دماغها رجلها كلها كده سترها يقول لك خيمة قول له يا جاهل ما هي الخيمة دي اللي ربنا أمر بيها إذا كنت معترض أمر ربنا ده موضوع تاني وعشان كده احتاج العلماء يقول لك تظهر عين ولا ما تظهرش عين احتاج العلماء يتكلموا في مسألة يتكلم فيها كل السنة الأمر إنها تنزل الجلباب يبقى مش هيبان منها حاجة ولا العين فبدأ العلماء يحتاجوا العلماء يحتاجوا إن يقولوا تظهر عين لأجل الضرورة لترى الطريق عين مش عينين قال لك لأن الضرورة تقدر بقدرها خلاص أدام تشوف العين انتهى الأمر تفتح العين الثانية ليه ده كلام العلماء ده كلام أئمة الدين بيتكلموا عن كشف عين واحدة وابن عباس كده واحدة عين واحدة مش عين اسم جنس للعينين لا عينا واحدة لأجل رؤية الطريق يقول والقواعد من النساء التي يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن قال أن ترفع هذا الجلباب دي القواعد وبالتالي هتبقى لابسة ايه العباية الطويلة ولابسة الخمار بتاعها فبانوا الشهد صدقوا ستنا كركوبة ظهر وجهه رخصة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بس خلي بالك غير متبرجات بزينة مش تبسلي بقى الجلابية الخضراء وخلت خضراء بقى ولا ست خضراء طلعنا والجلابية اللي مش عارف ايه اوعي تبقى الجلابية اللي انت طالعة بيها فيها تبرج بزينة تخيل عيش معايا الصورة شوف ست ستة دية اللي أعلى في البيت من القواعد من النساء إن كانت ستة يرجى لها نكاح. شوف ست ستة دي اللي أعلى ولبس بقى الجلبية الخضراء وطالعة بقى الحتة الخضراء المنقرشة اللي الوردة فيها قد كده وطالعة بقى تتبرج بزين. يقول لك لا غير متبرجات بزين. ولا جد جدك بقى جايب لها عقد جديد بقى بيعيد الغرام السابق ما تتبرجش بزين ما تخرجش بالعقد دوت ولا بالسلسلة دي. تخيل سمح لك ان ترفعي هذا الجلباب البلاي اللي نزل غطي ديت لكن ما تتبرجيش بزينه. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات. يبقى ما الواحد يشوف يا اخواني النساء الصغار السن البنات ربنا بيقول هذه المراه غير متبرجات بزينه وهذه المسكينه المتعلق بها احكام تبرجت بالزينه. نسال الله ان يرحمنا ويرحمها. مسألة فعلا تريد رقة ورحمة ودعوة قوية صادقة لأن المشكلة في النهاية نار. يعني البنت فرحانة بشبابها وبسنها ووليها فرحان بيها كده عمالة تتنطط وتتجوز وتجيب عريس كويس ومش واخد باله من الجسد ده يحرق بالنار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال لهذه المرأة الكبيرة غير متبرجات بزينة. يبقى الحكم ده مش مستثنى في القواعد. يبقى ولا يبدين زينتهن اللي في اول الصوره لكل النساء رغم ان دي رفعت الجلباب لكن الزينه برضك ما تظهرش. غير متبرجات بزينه اي لا يريدن بوضع الجلابيب اظهار الزينه. لو هي بتمشي في الجلباب عشان تبين الزينه والجلابيه الحلوه في اللبس دي يقول لها لا ولا تتعرض للنظر الرجال الى زينه فيها. والتبرج والكشف برج وظهر العيون بروج مشيدة سفينة بارجة يعني لا غطاء عليها. يبقى المرأة كبيرة السن هي القواعد التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة. شوف بيت الآية تقول إيه وأن يستعففن ولو ما كشفتش الجلباب يبقى أحسن لو دنيتي مستورة زيك زي الشاب ده افضل ليك عند الله. شفت قد ايه الحفاظ على العفاف والحشمه في دين الله عز وجل. قال وان يستعففن اي يتركن وضع هذه الثياب المباحه خير لهن والله سميع عليم. ايه مناسبه سميع عليم هنا؟ سمعك ويعلم حالك فصحصحي النفس وانت كبيره كده يسمع كلامك ويعلم حالك. يعني لو في مثقال ذره من اثاره فتنه خلي بالك. لا هنبهكم بطريقه ثانيه. والله سميع عليم وردت في السورتين وردت مره قبل كده حد فاكرها في الايه 21 عندكم لا تتبعوا يا الذين امنوا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان انه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. سميع عليم بمن يزكيه. فاذا كنت عايز الزكاه لنفسك فالله سميع عليم. قال الاثنين سميع عليم وربط في الاثنين في مواضع يثير فيها القلوب على الطمع ورجاء ان يزكيه الله. اذا كنت عايز ربنا يزكيك يا ايتها القاعد من النساء التي لا ترجو نكاحا خلي بالك ان الله سميع عليم يسمعك. فادعو الله سبحانه وتعالى لنفسك بالحشمه والعفاف وكذا وكذا والله يعلم حالك وسينزل عليك هذه الزكاه وهذه التزكيه والطهاره. والله سميع عليم. ايه عظيمه ايه عظيمه والله. كأنها جمعت ده كل الأمور لها للنساء لا حتى القواعد لهم حكم ولهم شيء في دين الله عز وجل وممكن يحصل الفساد من عند ده فلازم دي تصلح. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم لا يزال معنا الجزء الرابع منكم غدا إن شاء الله. أسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ ملكت أيمانكم لم يبلغوا الحلم طوافون عليكم القواعد من النساء متبرجات السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية تقرير عجز الكافرين حط في معاني الكلمات معجزين معاني الكلمات في كلمة معجزين السؤال اللي فات السؤال الثاني تقرير عجز الكافرين وأنهم لن يفوتوا الله مهما كانت قوتهم لن يفوتوا الله بيان مصير أهل الكفر وجود تعليم الآباء والأولياء للخدم والأطفال بالله عليكم ودينا كلنا إخوة مين جاب أولاده وعلمه الآية دي يا أولاد ربنا أمرنا أولاد صغيرين لسه قبل الابتدائي وأول ابتدائي تعالوا في أحكام الاستخدام في ثلاث أوقات ما ينفعش تدخل أوضة بابا وماما غير لما تخبط على الباب مين جمع أولاده وعلمه الأحكام مدرك دينه دين إسلامي وفقه هو ده الدين وجوب تعليم الأبواب ليستأذنكم فعل أمر بالتأكيد باللام والنون وجوب تعليم الآباء والسادة والأطفال أو الأطفال والخدم قارن بين ده السؤال الثالث لسه السؤال الثاني ما خلصش بس متفقون اول السؤال الثالث مقارنة بين الذين لم يبلغوا الحلم والذين بلغوا الحلم في مسائل الاستئذان دول ليهم ايه وعليهم ايه ودول ليهم ايه وعليهم ايه قارن بين الاثنين ده السؤال الثالث ايوه نعم الذين بلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم في اداب الاستئذان قارن في اداب الاستئذان بين هاتين الطائفتين لم يبلغوا وبلغوا ايه اللي دولت وايه اللي دول وايه اللي على دول وايه اللي على دول نرجع للسؤال الثاني رخصة كشف الوجه لكبيرة السن التي لا ترجو نكاح ودي بيستخدموها طبعا من أدلة تغطية الوجه إذا كان قواعد الله ما عليك جناح أن تكشف وجهي معناها التمييع عليها جناح يعني إني لا أعجب والله الأحكام في هذا الدين واضحة يمكن مش واضحة لي ولي كواحد من عوام الناس لكن العلماء اللي بين أيديهم تفاسير وآيات أين تذهب هذه الآيات نسأل الله العفو والعافية بيان رخصة كشف الوجه لكبيرة السن التي لا ترجو النكاح العفة خير للمرأة كبيرة وصغيرة بيأتي في قلبي معنى أرجو أن يكون صحيحا كأن ربنا لما ذكر بتزكية النفس وأنه يزكي من يشاء يقول لك والله سميع عليم يعني يلا أدعو الله قل يا رب زكي نفسي ربنا سمعك وعلم حالك لو كنت صادق هيزكيك ونفس الكلام المرأة دي إذا كنت وجد في نفسك شيء قول يا رب زكني وطهرني واجعلني أهل للعفاف، هيسمعك ويعلم حالك ويجيب دعوتك. يعني دايما كده بشعر لما اقول والله سميع عليم، انا عايز ادعو خلاص، ادام سميع عليم يبقى سامعني وعارف حالي وبيقول لي يزكي من يشاء، معناه بيقول اطلب مني انا سامعك وبعلم حالك. فنسال الله ان يزكينا ويزكي نساءنا وابناءنا واطفالنا وابناءنا وبناتنا. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، غدا ستكون من اصحاب سوره النور ان شاء الله تعالى. بكره نختم باذن الله سوره النور. ارجو ان كل واحد يبدا اليوم يراجع عشان يبقى غدا مراجعه تانية. خلاص، لان عندنا يوم الجمعه، جمعه وسبت وحد ثلاث ايام ولعلها تكون اربعه او خمسه كمان لغايه لما يدعو الله بالحج، ان احنا هنراجع سوره النور ونمتحن فيها امتحانين مش امتحان واحد. وبعدين هنراجع المؤمنون واللي قبلها واللي قبلها، يعني كلها هنزود سوره سوره سوره سوره عشان يبقى راجعنا كل السور اللي خدناها من اول رمضان الى الحج، شوال وذو القعده شهرين. تلاقي نفسك حفظت جزئين ونص ثلاثه، خير وبركه. فان شاء الله تعالى الايام الجايه ديت ارجو الاهتمام وعدم الاهمال، وكل واحد لازم ما يجي يكون مذاكر، بحيث يبقى المراجعه مثمره. ليه؟ المراجعه دي بالنسبه للي مش مذاكر يقف كده يتحسر على حاله، يلا ده بيجاوب وده بيجاوب وده بيقول ده وقع كده مباح. لا مش انا، هم بيقولوا في ايه كام وما عمال يقلب في المصحف ومحتار ومش حافظ حاجه ومش عارف حاجه. فياريت نجتهد في البيت قبل ما تيجي عشان تقدر تشارك في هذه المناقشه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. تقبل الله منا ومنكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فالعمل